تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعلن بإذن الله عن تشكيل كتيبة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، تقديرا لمواقفه المساندة الداعمة لقضية أبنائه في سوريا تحت إشراف الضابط المنشق آفاق أحمد. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.